لو قلت ربي من جالس من عندنا صح. لا لا من عندنا ما هذه من الكرام وصف وعندنا ما بعد الخبر يعني وصف مرتين مرة بالخبر ومرة بالسر إيه ضروري الذي ليس له بمعتبر بيت طيب بيت آخر من عرينه وأبرز الضمير في ذاك الخبر إن كان وصفا ثم أمن النظر إن عاد في المعنى لما يعايره فهو بعد زيد بن عمرو هادو هذا لو واحد ما في الفول أقصية وأبرزن ضميرا بعد الخبر هذا ما ذكر الله عارف عن جهل هذا مشينا وأبرزن ضميرا بعد الخبر ما ليس معناه عائد للمبتدا هذا الود وعبد الذنب هذا الضمير مطلق إن لم يكن لعامله موافقا لما لعامله لأنه هو ها؟ عامل الخبر المتدر أي أنا أعطيك مع كرام بالمال في الشارع يقول وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا في المذهب الكوفي الشرط ذات أن لا يؤمن اللبس ورأيهم حسن فذكر المذهبين ورجح والبيت الأول أوضح من البيت من جهة الرسمية أوضح كثير وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا هذا يوافي قوله وأبرزه مطلقا إن تلا ما ليس معناه له ثم ذات في المذهب الكوفي شرط ذات في وجود الدراسة أن لا يؤمن اللبس وراء المنكر في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس ورأي محسن أن هذا ناس المنهج أتى بثلاثة احتمالات وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائدا ما شاء الله هذا شيء هذا نحن هذا الشيء وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدأ ليس إليه عائد واضح جدا ها لا رمضان وأبرز ضمير وصف قد تلا نعم مبتدأ ليس إليه عائد نعم لأن الوصف هذا عائد إلى الأول وهو إلى الثاني المامور الثاني وإن يعود وصف لغير المبتدا فأظهر ضمير الوصف أبدا هذا يعرف والثالث يقول ووصف لم يعد المبتدا عائدا تذكر ووصف لم يعد المبتدا عائدا عائدة مكسورة تذكر ضمير زيد بن سعد بن عائشة لا علم ولا لم يرد الأول وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدا ليس إليه عائد. نعم. أي وأبرز ضمير وصف قد تلا مبتدا ليس إليه عائد. أيه أحسن هذا دامي؟ لا لا لا صحيح. صحيح. بس هذه زينة ممتاز. طيب أنا جد في السؤال كثير متوكل. نبدأ بس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبق ان الرحمن رحمه الله يقول كما قال غيره لا يجوز الابتداء بالنحو، وبينا وجه ذلك وهو ان المبتدا محكوم عليه، واذا كان نكره فلا فائده من الحكم على نكره ليس بالمعلوم، اذ ان الحكم فرع عن معرفه من المحكوم عليه. يعني تقول رجل قائم من ايش السبب؟ وذكرنا ان قوله ما لم تفد، المراد بقول ما لم تفد اي فائده زائده عن مطلق الحقيقه والماهيه، لان رجل النكره مثلا تدل على مطلق الحقيقه والماهيه، فاذا وجد زياده على هذه الفائدة فقد أفاد، سواء بالعموم أو بالخصوص أو بالعمل أو بأي شيء. أردتم من الله؟ طيب. وذكرنا أمثلة، أو بل ذكر مالك أمثلة. المثال الأول أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار مجرور، مثل كعند زيد نمرة، والنمرة نوع من الثياب. فإذا قلت عند زيد نمرة فنمرة نكرة جاز الابتداء بها لأنها وقعت متأخرة، فأفادت حيث خصت زيدا كعند زيد نمرة. طيب لو قال عند رجل نمرة نستفيد ولا لا؟ ما نستفيد عند رجل نمرة. ولهذا قال الشارحون إن ابن مالك قال كعند زيد، فلا بد أن يكون الخبر معرفة، يعني لأجل أن نعرف هذه النمرة عند من، ما هو عند واحد من الناس، عند زيد خاص. وكذلك أيضا إذا تقدمها استفهام أو نفي، مثال الاستفهام هل فتى فيه، مثال النفي ما خل لنا. وكذلك اذا وصف النكره رجل من الكرام عندنا، فانها وصفت وخصت الرجل بانه نوع من الناس وهم الكرام. طيب لو قلت رجل من الناس عندنا، هل نستفيد؟ لأنه بمجرد قولك رجل استفدنا من الناس. طيب ورجل من تميم عندنا يصح؟ نعم لأنه خص ورجل من الكرام عندنا. الثالث إذا عمل، إذا عملت فإنها يجوز أن تقع مبتدأ لأن عملها يخصصها، وهذا هو مبتدأ درس الليلة بقوله وراغبة في الخير. ها؟ أي الورى عند زيد النمرة هل فتن فيكم ما خل لنا؟ ربي من الكرام عندنا الرابع. نعم الخامس رابط بالخير رابط المبتدا وخبره خير. لو قلت رغبة خير لا لم نفعل الكلام لأننا لا ندري أي رغبة فيه. إذا قال رغبة في الخير خصصها لأنها رغبة معينة خير من رغبة في الشر أو رغبة ما لا خير فيه ولا شر. طيب ضارب رجلا قائما كيف؟ ضارب رجلا قائما يصح. لماذا؟ لأنها عمل، فإذا عملت فقد خصصها عملها فيجوز أن يبتدى بها. وعمل بر يزيد عمل مبتدا وجملة يزيد خبر مبتدا. العمل هنا نكره وإن كان مضافا لأن المضاف إلى النكرة لا يتعرض، وهنا عمل مضاف إلى نكرة فبقيت على نكرته، لكنها خصت بأنه ليس كل عمل هو المراد، بل المراد إيش؟ عمل البر. فبهذا أفادك بهذا أفادك. فإن قال قائل أليس في الإضافة فيها عمل مضاف مضاف إليه؟ قلنا بلى. فهل هذا يقتضي من بناء أن يكون المثال مكررا مع ما قبله؟ لأن الذي قبله رغبة في الخير هذا عمل، عمل بر يزيد هذا عمل أيضا. فيقال أولا أن العلماء مختلفون في المضاف إليه، هل الذي عمل فيه المضاف أو الذي عمل فيه الحرف المقدر بالإضافة، لأن الإضافة تكون على تقدير اللام وعلى تقدير في وعلى تقدير من. فإن أضيف الشيء إلى نوع فالتقدير من، وإن أضيف إلى برقه فالتقدير فيه، ومع ذلك فالتقدير لا. واضح؟ نعم. إذا قلت خاتم فضة إيش التقدير؟ من، لأن نوع. قوله تعالى بل مكر الليل والنهار تقدير فيه أضيف إلى زمن، ومع ذلك فلا. فمن العلماء من يقول إن العامل المضاف إليه هو الحرف المقدر، وإذا قلنا بالقول الآخر إن العامل المضاف إليه هو المضاف فإن عمل المضاف ليس كعمل المقطوع عن الإضافة بقوله ورغبة في الخير، لأن رغبة الخير عملت، لأن رغبة عملت بقوله في الخير عمل العامل الناصر. نعم. وعمل بر النبي والوقف ما لم يقل، والوقف اللام هنا للأمر، يعني كأنه قال وقف ما لم أقل على ما قلت. إذن ما هي العلة الجامعة التي يمكن أن نلحق بها الفرع بالأصل؟ ما هي العلة؟ العلة اللي فات، لأنه يعني قال ما لم تفد، فإذا كان أعطانا علة وهي الفائدة نقول كل ما حصل فيه الفائدة فإنه يصح أن يقع مبتدأ. وفي هذا إثبات القياس في علم النحو ولا لا؟ وهو دليل من الأدلة الشرعية أو النحوية. نعم، يقول عبد الله

انتبه يا محمد. الصوت يعني أهم من الأرضية. الله يشفيه وعافيه. ليه؟ وانا عندي درهم عندما حضرت البارح مشروع. هذا مشروع منتي لا منتي. علمتان بالضم شلون تسمعتان؟ هذا يقول حاتم جاء خلوا معك إلى غد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأصل في الترتيب بين المبتدا والخبر؟ نعم. هذا الأصل. وهذا الأصل واجب عباس أو جائز؟ لا الأصل يقول هذا واجب. نعم الأصل جائز لكن الأولى أن يقدم. نعم طيب. ولهذا قال جوز التقديم لذلك الأضرار. طيب متى يمتنع تقديم الخبر؟ بدون بيان عادم البيان. بدون بيان المثال طيب. طيب ما تقول في قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباء؟ بنونا بنو أبنائنا هذان مبتدا وخبر، فأيهما الذي قدم لهذا البيت؟ قدم الخبر على المبتدا. كيف جاء مع أنهما متصلان بالمعرفة؟ الشيء ماذا يريد الشاعر؟ بنو أبنائي. بنو أبنائي كأبنائي كذا. وهذا معلوم، يعني المعلوم أن الشاعر يريد أن يشبه بني أبنائه بأبنائه، لا أن يشبه أبنائه إذن أبناء. واضح؟ طيب إذن هذا التقديم جائز أم ممنوع؟ يعني ما نقول إن الشاعر ارتكب شاذا، بل ارتكب شيئا جائزا لأنه معلوم بيان. الموضع الثاني يا باب جملة فعلية وصمية أو اسمية خطأ. يعني نقول خبره فعل، يعني جملة فعلية لن يذكر فاعلها،

أنه لئلا يكون الفعل لئلا يكون الخبر جملة فيها المسند والمسند إليه ظاهر، يعني إذا كان كذلك جاز التصريف. طيب الموضع الرابع، الموضع الرابع المأخذ إذا اقترن، إذا اقترن المبتدأ بلا الابتداء فلا يكون تقييم الخبر. كيف ذلك؟ مثال لعمر قائم، فهنا لا يجوز أن نقول قائم ولا عمر. لماذا؟ نعم، لأنه بها لو ركبناها الترتيب لم يكن لها صدارة، نعم يعني يجب أن يكون لها صدارة. الثالث الخامس، نعم، إذا كان الخبر مسندا لمبتدأ لازم الصدارة، مثل من لي منجدا، فهنا لا يجوز أن تقول لي من، لأن من اسم الاتهام والاتهام عنده الصدارة. وهكذا غيرها مثل اسم الشرط له الصدارة، كم الخبرية له الصدارة، وهذه قاعدة ما يهمهم، يعني ليس شيء معين، كل مبتدأ له صدارة فإنه لا يجوز تقييم الخبر عليه، لأنه لو قدم الخبر عليه لفاتت إيش الصدارة الممكنة. هذا ما أعرف من كتب النحو. الشرط والاستفهام كما خبرية، نعم، وما التعجبية هي يمكن ستة أو سبعة أضعاف. طيب المهم القائد متى أسند الخبر لما له الصدارة فإنه لا يستقيم عليه لأن لا تفوت الصدارة. طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يجب فيه تقييم الخبر. بعد أن ذكر ما يمتنع فيه تقييم الخبر ذكر ما يجب فيه تقييم الخبر، يعني عكس المسألة الأولى، فقال ونحن عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. هذا بيت كامل خلاصته إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير امتنع تقييمه. إذا كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير امتنع تقييمه، لأننا لو قدمنا في هذا الحال خالفنا القاعدة، ولا يجوز مخالفة القاعدة. البيت هذا مشار إليه أنه متى كان المبتدأ نكرة لا مسوغ له إلا التأخير، نعم، فهو يمتنع تقديمه، لأن أصل النكرة لا يجوز الابتداء بها. فإذا كان يجوز الابتداء بهذه النكرة لتأخيرها ثم قدمناها استفدنا من النور. طيب فإن كان نكرة له مسوغ سوى التأخير فهل يجوز تقييمه؟ نعم، رجل من الكرام عنده هذا نكرة وهو مقدم الآن، لكن من مسوغ تقييمه؟ أنه وصل، لكن عندي درهم نكرة ما في مسولة إلا إيش؟ إلا التأخير، فلذلك جاز أن نعم، فلذلك امتنع أن يقدم، امتنع أن يقدم. الأمثلة التي ذكرها المؤلف فيما سبق عند زيد نمرة، مثل هذا ولا لا؟

أي ما له الصدارة فإنه يمتنع تأخيره كما كان. خلاصة البيت بعد ما نفهم إن شاء الله فهم يمكن نحلل هذا التعقيد الذي إذا كان في المبتدا ضمير يعود على الخبر فإنه يجب تقييم الخبر. إذا كان في المبتدا ضمير يعود على الخبر فإنه يتعين تقديم الخبر، هذا القاعدة. المثال: في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، أين المبتدا؟ صاحب. الضمير ها يعود على الدار، أليس كذلك؟ طيب، في الدار الذي قدمناه هو الخبر، في الدار الذي قدمناه هو الخبر، يتعين أن نقدمه، لأنك لو قلت صاحبها في الدار لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. الضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، لا بد يكون له مرجع سابق. فإذا كان مرجعه متأخرا لفظ ورتبة امتنع تقديمه. كان معقول؟ طيب، في الدار صاحبها نقول صاحب مبتدا، وفي الدار خبر مقدم، والخبر هنا يتعين تقديمه ويمتنع تأخيره. لماذا؟ لأن في المبتدا ضميرا يعود على الخبر، فإذا قدمته عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. مفهوم الآن؟ طيب، إذا البيت الذي ذكرناه بديلا عن بيت المالك أوضح، وهو كذا إذا عاد عليه المضمر من مبتدا، خلنا نتفرد بعدين، من مبتدا انتهى الكلام بدل التعقيب. وما له التصدق هذه مسألة ثانية، وسيأتي ترى الكلام عليه. نرجع الآن إلى تحليل بيت ابن مالك. إن لم ينفذ كذا إذا عاد عليه على إيش؟ على الخبر مضمر أي ضمير مما به الضمير به الخبر عنه عن المبتدا مبينا يخبر، اي مما يخبر عنه به، مما يخبر عنه به، والذي يخبر عنه به ما هو المبتدا. طيب رحمه الله، وهذا يعني غريب من المعرفه ان يكون في باب واحد ياتي ببيتين معقدين تعقيدا بالغ. نعم، البيت الأول وش قلنا إيه البدر؟ أي وأبرزنه مطلقا حيث ترى ما ليس معناه له محصرة، وقلنا أحسن منه ما قاله الكافر. ما هو؟ وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا، في المذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللفظ ورأيهم حسن. كان عزيزين هذول أو قارن مع الزمن، لأن بينكم وبين الله زمن كثير. نعم، البيت هذا ذكر الخبر في حاشيته. ما دمت ما المهم من البيت اللي المذكور أحسن من بيت المال فأشتك وأوضح. وهذا يجمعين نقل مناقشة في دفع البارحة ثم نقل مناقشة أبيات. يتعين تقديم الخبر في مسائل: الأولى لا مستوى لها إلا التأخير. مثاله نعم هذا واحد. الثاني كمال نعم كيف إذا كانت المبتدا ها نعم مثاله ها دور محمد هذه سبقة كمان تعداتها. طيب في الدار صاحبها في الدار صاحبها قدم امتنع لماذا؟ لماذا يمتنع صاحبها في الدار؟ في الدار صاحبها يعني صاحب الدار في الدار لماذا؟ ما رجع كمال الله ما رجع أسألك ما رجع لأنه يلزم منه عود الضمير متأخرا لفظا وذلك يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان ذلك يجوز يجوز صاحبه في الدار لا يجوز. طيب إذن القاعدة هذه أو الضابط إذا كانت المبتدا ضمير يعود على الخبر فإنه لا يجوز تقديم المبتدا. لماذا؟ لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظ ورتبة وهذا لا يجوز. والمثال التالي صاحبه. طيب عند الرجل كتابه دون سائل هل يجوز هنا تأخير الخبر عند الرجل كتابه؟ لماذا؟ لأنه لازم من حول الضمير على متأخر قد يشوف لا يجوز لما عاد على إطلاق لفظا ورتبه هذا لا يجوز. طيب ما هو البيت الذي يشير إلى هذا في الألفية؟ هذا انظر هيك أي هل عليه عنه مما به عنه مما به عيد الخبر عنه عنه لأن لا يغني عن متأخر الأصل. طيب ما هو البيت الذي ذكر بدلا عن بيت المالك؟ لا تتخلق لأنه مهم بخاري من مبتدا وما له كذا إذا عاد عليه المضمر من مبتدا وما له قصد نعود الآن إلى مناقشة الفقه. ما هو الأصل في الترتيب بين المبتدأ والخبر؟ المناقشة الأحسن كل الذي يفعل يعني الآن تكون أفضل جديد ها؟ لكن إنه بالمناقشة بالآخر الحفظ بالآخر إذا حفظنا ناقشة بالمناقشة مراجعين لا لنا مطلوبة لكن المرة هذه ناقشنا درس البائس المهم لا تقول ناقش قلنا ناخذ درس جديد أنا أحب ليه نعم كالعادة طيب ما تقول في قولنا قام الزيدان هل يجوز تقديم الخبر في هذا الحال واما عن الله لا لا لا يجوز قام الرجلان على أنه خبر يجوز قام الرجلان على أنه خبر ما تقولون يلا عمر لكن هل يجوز تقديم الخبر إذا قلت قام الرجلان أسألك الآن على أي لغة على لغة الرئيس لا ما أجل وعلى لغة الرئيس اترك يعتقدونه ولا لا هل يجوز أن أقول قام الرجلان على أي لغة ها خالد انا هو خبر الان انا ابدا خبر وعن لغه الاخرين وعن لغه الاخرين يجوز صح اي صحيح لانه على لغه غير البلاغين معروف ان قانا لا يصح ان يكون ما بعدها فاعلا بها لوجود ضمير كذا على لغة البغريب يجوز أن يكون ما بعد قام فاعلا بها والألف علامة التثنية فقط ولهذا نقول قام الزيدان على لغة البغريب قام فعل ماضي والألف علامة التثنية والرجلان فاعل تعلم هذا وعلى بعض الآخرين قاما الرجلان يقول قاما خبر مقدم والرجلان مبتدأ فيجوزون لأنه إذا قدم على لغة غير البرغيث لا يتلق الفاعل بالمبتدأ أليس كذلك أقول إذا قدم على لغة غير البرغيث لا يتلق الفاعل بالمبتدأ وش يكون على هذه اللغة؟ ما هي على لغة غير البرابيس إذا قلنا قام الزيدان لا يلتفت الفاعل بالمبتدأ لماذا؟ لأنهم يرون أن الزيدان مبتدأ مؤخر ولا يمكن أن يكون فاعل إذ لا يجمع بين الفاعل والضمير واضح أخوان أما على لغة الكلمة البرائية فإنه لا يجوز أن تقول قام الزيدان على أن قام خبر مقدم لأنهم يجوزون أن يكون ما بعدها فاعل، يعتبر الآن الفاعل في المبتدأ. مثل قام زيد، إذا أردت أن تجعل زيد مبتدأ وقام خبر هذا لازم على لغة من غير ضرر. طيب نعم يجوز أن يكون قام خبر من قبل. نعم لا لا يمكن تأتي على أنها حرف على أنها فقط، أما على أنها فاعل وما بعد المبتدا فيجوز. طيب فعموا وحموا، ثم عموا وحموا كثير منه، عموا وحموا كثير منه، هذا بعضهم حمل على الوقت الضرغيث، وبعضهم قال لا هي بدل من الواو في صم. طيب ما معنى قول ابن مالك او قصد استعماله منحصرا؟ احمد اشمعنى منحصر فيه له منحصر؟ ها قصد استعماله منحصرا او منحصرا؟ طيب ما المعنى على وشيء؟ او قصد استعماله أي المبتدأ ولا أي الخبر؟ كيف من حصل خبره ومتأخر؟ ماذا تقول؟ استعمال المبتدأ محضرا في الخبر أو استعمال الخبر محضرا في أيهم؟ لا الأول، المبتدأ محضر بالخبر، وفي هذا الحال لا يجب أن يقدم الخبر، ولهذا قال جوز التقديم إلا تمنعه حين يستوي الاستجزام إلى آخره. نعم المعنى المنحصر قصد استعماله أي استعمال المبتدأ منحصرا بالخبر، أو قصد استعماله منحصرا أي موضع انحصار، موضع انحصار بحيث نريد حصر المبتدأ في الخبر، المعنى لا يختلف لكن بس توجيه اللفظ. نعم نعم اي نعم نعم انما والا ما زيد الا قائم كيف عند الاستثناء حمل على انما، ولهذا تاتي انما لا تاتي الا مرتبه المبتدا قبل الخبر، والا تاتي قليلا متقدمه للعله التي وهي ان المحصور فيه هو مدخول الا سواء تقدم أو تأخر. نعم إذا كان حملوها على إنما يقول لنا كل حصر فيجب التأخير المحصور به سواء كان بإلا أو بإنما. صحيح هذا، ولأجل كونها لا يلتبس صار يجوز تقديمها أحيانا، ولهذا لم يتقدم إلا قليلا وربما لا تجدوا إلا في الشارع. نعم طيب